لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إعداد العدة وتهيئة الناس للجهاد، ولذلك سابق بالخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في من سابق، ونبي عليه الصلاة والسلام أباح السبق في الخف والحافر والنصل، بمعنى أن الخيل والإبل وكذلك الترامي بالسهام هذا مما يباح فيه السبق، ويباح فيه السبق أي بذل الجعل لمن سبق، بذل الجعل لمن فاز، رصد الجوائز لمن كان ذا نجاح وسبق في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أخذ منه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا يجوز بذل العوض إلا في هذه الثلاثة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان في معنى المنصوص عليه، ما كان في معنى المنصوص عليه أي مما يعين على الجهاد، مثلا كالمسابقة بالأقدام، المسابقة بالأقدام في العدو والمشي ونحو ذلك، ومثله أيضا ما يدخل في معنى الخف من البغال والحمير، لأنها مما يستعان بها في الجهاد، مثلما أنه يستعان به الخيل، ومثله أيضا المسابقة بالقفز بالمظلات ونحوها، فهذا في معنى المنصوص عليه، ومثله أيضا ما كان تراميا بالمدافع الرشاشة ونحوها، لأن هذا كله مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنه لا يجوز المسابقة بالعوض إلا في هذا المنصوص عليه وما كان في معناه، ما كان في معنى المنصوص عليه مما يستعان به على الجهاد. أما ما كان لهوا ولعبا مما تشتهيه النفوس وتميل إليه فلا يجوز المسابقة، لا يجوز بذل العوض في المسابقة عليه، هذا الذي عليه جمهور العلماء. القول الثاني وهو لبعض المالكية رحمهم الله بأنه يجوز بذل العوض في ما في غير هذه الثلاثة مما يباح إذا كان العوض من أجنبي، إذا كان العوض مبذولا من أجنبي أي من طرف غير المتسابقين. وقد رد الجمهور على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ولم يعين الجهة الباذلة له العوض، فيبقى النفي على عمومه. والنفي هاهنا مقصود به النهي، أي لا تبذلوا جعلا، لا تبذلوا عوضا إلا في هذه الثلاثة التي نص عليها صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم الجمهور قالوا: ما كان في معنى المنصوص عليه فهو ملحق به، ما كان في معنى المنصوص عليه أي مما يستعان به على الجهاد فإنه يلحق به في حكمه. وخلاصة القول أيها الإخوان بأن المسابقات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، هذه الثلاثة وما كان في معناها. النوع الثاني ما يحرم بعوض وبغير عوض، وهو ما كان ضرره غالبا على نفعه. وقد ذكرت لكم مثالا لذلك: الألعاب التي ليس فيها رياضة للبدن ولا فيها إعمال للذهن، بل هي قائمة على محض الحظ. الرياضات أو الألعاب هي ليست رياضات أصلا، وإنما ألعاب قائمة على محض الحظ، فهذه لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. ومثله أيضا المسابقات الفارغة التي تجرى في بعض القنوات، كالمسابقات التي يراد بها معرفة أسماء بعض الممثلين أو أسماء بعض التمثيليات والأفلام والمسرحيات والأغاني والألحان وما إلى ذلك، هذا كله مما لا يرجع العبد فيه بفائدة دنيوية ولا دينية. النوع الثالث المسابقات في الأشياء المباحة، فهذه تجوز بغير عوض وتحرم إذا كانت بعوض، تجوز إذا كانت بغير عوض وتحرم إذا كان العوض فيها مبذولا. وما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية بأن هذه الألعاب لو أبيح فيها العوض فإن النفوس تميل إليها وتشتهيها، هذا ظاهر الآن أيها الإخوان في كرة القدم مثلا، هذه النفوس تشتهيها وتميل إليها، وقد صار فيها العوض فاحشا كبيرا، وتبذل فيها المرتبات الكبيرة وتبذل فيها الأموال الطائلة، ويبذل فيها ما لا يبذل لمن كانوا يملكون عبقرية الفكر أو عبقرية القلم أو الاختراع أو لهم نفع عظيم في الأمة، هؤلاء ما صار يبذل لهم إلا الفتات. وأما تلك المباريات الكروية والمسابقات والدورات فإنه يبذل فيها من الأموال ما يعجب منه المرء. فأرجع فأقول أيها الإخوان بأن المسابقات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يجوز بعوض وغير عوض، هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث وما كان في معناها مما يتهيأ به للجهاد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر المسابقة بين الخيل، فالمسابقة على الأقدام كذلك، والمسابقة بالدبابات والمدرعات والطائرات، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر السهام، فأيضا الآن الرمي بالمدافع والصواريخ وما إلى ذلك مما يصاب به الهدف هو في معنى هذا المنصوص عليه. النوع الثاني ما يحرم بعوض وبغير عوض، وهو ما غلب ضرره على نفعه. ثم النوع الثالث ما يجوز بغير عوض، ويحرم إذا كان بعوض، وهي الأشياء المباحة التي لا تدخل في معنى لا تدخل في باب الإعداد للجهاد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية سفيان ابن حسين عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضوان الله عليهم. وعلة هذا الحديث أنه من رواية سفيان ابن حسين عن محمد بن شهاب الزهري وهو ضعيف فيه، وقد خالفه في هذه الرواية أغلب أصحاب الزهري، فرووه موقوفا على سعيد ابن المسيب يا أيها الإخوة الكرام، في الحديث الذي مضى قلنا بأن المسابقة في الأمور التي يستعان بها على الجهاد تجوز بعوض وبغيره عوض. هذا العوض أيها الإخوان يكون مبذولا من الإمام، أي من الحاكم أو من قائد الجيش، أو يكون مبذولا من غير المتسابقين، أو يكون مبذولا من أحدهما، بمعنى أنه يسابق بيني وبين فلان في العدو على الأقدام، أو في المسابقة بالخيل، أو بالرمي بالمدافع أو المسدسات أو البنادق وما إلى ذلك، ويقال الفائز له كذا. هذا العوض ما يكون من المتسابقين، معنى أنا أضع ألفا وهو يضع ألفا ومن ربح فله الألفان، لا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا قمار، وكلمة القمار مشتقة من ضوء القمر الذي يزيد وينقص ويختفي، كلمة القمار مأخوذة من القمر الذي يزيد ضوءه وينقص ويختفي. فكذلك هذا العقد متردد بين الغرم والغن، بمعنى أني بذلت ألفا وهو بذل ألفا، إما أن أفوز بالألفين وإما أن تضيع علي. هذا ما يجوز، هذه المراهنة ما تجوز بهذا الشكل، وإنما يجوز المسابقة بالعوض إذا كان العوض مبذولا من الإمام، أو كان مبذولا من طرف أجنبي غير المتسابقين، وما يسمى بالمحلل، أو أن يكون مبذولا من أحد المتسابقين ليس منهما جميعا، بمعنى أني أضع ألفا وأقول يا فلان سابقني، فإن سبقتني فلك الألف، وإن لم تسبقني الألف رجعت إلي. هنا ما في معاوضة، وإنما العوض مبذول من أحد المتسابقين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكر الحافظ رحمه الله بأنه ضعيف، إذا كان الكلام كلامه أو كان الكلام كلام سعيد بن المسيب، يذكر بأنه إذا حصل مسابقة بين فرسين وقد بذل العوض من الطرفين، فإنه لا بد من دخول محلل بينهما بفرسه الثالث، وهذا المحلل هناك احتمال بأن فرسه هو الذي يكون سابقا فائزا، فيحصل على المال الذي بذله يعني ذلك الطرفان أو المتسابقان. لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يكون فرسه سابقا أو مسبوقا. واضح أيها الناس؟ لكن الحديث فيه إشكالان. الإشكال من ناحية السند كما قلت لكم، وإذا كان من كلام سعيد بن المسيب فمثله مما يقال فيه بالرأي. ثم من ناحية المتن أيضا، لو أن هذا الإنسان قد كان فرسه سيسبق يقينا، هو يأمن أن يسبق، ففاز بذلك الجعل، فأين القمار؟ لا يوجد قمار في هذه الصورة. فلذلك أقول الحديث مشكل من ناحية السند ومن ناحية المتن. هذا الحديث أيها الإخوة يقول فيه عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا بأن هذه هي أعلى درجات الرواية، أن يقول الراوي سمعت. معنى ذلك أنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. سمعت، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أو بعض الصحابة يقول سمعتها أذناي ووعاها قلبي. فهذه درجة، أعلى درجات الرواية. ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال سمعت. ثم قال وهو على المنبر، وهو على المنبر. ها هنا فائدتان: الفائدة الأولى بأن هذا الكلام كان علانية، يعني ما سمعه عقبة بن عامر فيما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الفائدة الثانية تأكيد للحالة، بمعنى أن عقبة بن عامر حين يروي فهو مستحضر نص الحديث ومستحضر الحالة التي سمعها فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وقد قرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا أيها الإخوة الكرام من تفسير القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الدرجة الثانية من درجات التفسير. فأولى درجات التفسير وأعلاها أن يفسر كلام الله بكلام الله، فلا أحد أعلم بالكلام من المتكلم به. إذا كان القرآن كلام الله فخير ما يفسر به كلامه كلامه، خير ما يفسر به القرآن القرآن. فمثلا الله جل جلاله قال: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طيب ما هو يوم الدين؟ الله عز وجل بينه فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله جل جلاله قال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ما هو؟ الله جل جلاله فسره بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصراط المستقيم. مثلا الله جل جلاله قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الله جل جلاله فسر هذا المعنى بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله جل جلاله بيّن أن المتقين هم من اتصفوا بهذه الصفات: إيمان وقر في القلب، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم بعد ذلك محافظة على الشعائر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم الأخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. مثلا الله جل جلاله قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بيّن في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلم أن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فنحن نطلب من الله أن يهدينا صراط هؤلاء. وهذا في القرآن كثير، أعني تفسير كلام الله به كلام الله، فما جاء مبهما في آية فإنه يفسر في آية أخرى. مثلا في قصة آدم في سورة البقرة قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات، أو في القراءة الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب، ما هي هذه الكلمات؟ تأتي مفسرة في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، الدرجة الثانية من التفسير أيها الإخوة الكرام هي تفسير القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أحد أعلم بالله وبكلامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا كثير. مثلا قول ربنا جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وهنا في هذا الحديث أيضا مثال. كذلك قول ربنا جل جلاله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحساب هاهنا بالعرض، بأنه سيعرض عرضا يسيرا ما يطول وقوفه بين يدي الله جل جلاله. هاهنا أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا، هذا حرف تنبيه، ألا إن القوة الرمي. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج عرفة، بمعنى أن أهم ركن في الحج الوقوف به عرفة. وإلا لو أن إنسانا وقف بعرفة ولم يأتي بالأركان الأخرى هل يصح حجه؟ أخوانا أنتم صاحين ولا نايمين؟ لو أن إنسانا ما طاف ولا سعى، أو لو أن إنسانا ما نوى أصلا، إنما ذهب فوقف بعرفة ثم رجع، حجه ما يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوقوف بعرفة هو أهم الأركان. هنا أيضا أهم نوع من أنواع القوة تعلم الرمي. لماذا؟ لأن الرمي أيها الإخوة تنال به عدوك من بعيد. القوة الرمي، من القوة أن يتعلم الإنسان المصارعة، من القوة أن يتعلم الإنسان الضرب بالسيف والطعن بالرمح، وقل مثل ذلك في سائر أنواع القتال. لكن الرمي الميزة الكبيرة فيه أنك تنال عدوك من بعيد إذا كنت راميا حاذقا وقناصا ماهرا، فيمكنك أن توقع في العدو نكاية عظيمة من بعيد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بجماعة من أصحابه وهم ينتظلون أن يترامون بالسهام، قال لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين، يعني كان هناك ترامي بين فريقين، الفريق الآخر أمسك عن الرمي، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ارموا؟ قالوا: يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا فأنا معكم كلكم، ارموا فأنا معكم كلكم. الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب الحث على تعلم الرمي، باب الحث على تعلم الرمي. وكذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض قادة جيوشه: أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. علموا غلمانكم العوم، العوم أي السباحة، ومقاتلتكم الرمي. ولما كان الرامي فائدته في الجهاد عظيمة ونكايته في العدو جسيمة، بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذلك شأوا عظيما، فحصلت له منقبة ما حصلت لأحد من الصحابة، لا لأبي بكر ولا لعمر، وذلك يوم أحد. يوم أحد فإنه كان يرمي الكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أهل العلم: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يستفاد منه، يعني أولا مشروعية تفسير القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة بيكون بالسنة القولية ويكون بالسنة العملية، يعني مثلا قول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة فسرت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبهذا يعلم ضلال من يدعون إلى الاستغناء بالقرآن عن السنة، وأنهم يريدون هدم الدين من أساسه. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على تعلم الرمي، الحث على تعلم الرمي والمواظبة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وفي الروايات الأخرى: فهي نعمة كفرها. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية تكرار الكلام للإفهام، مشروعية تكرار الكلام للإفهام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قد كرر الكلام ثلاثا: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية تنبيه السامع، مشروعية تنبيه السامع: ألا هذا حرف تنبيه. لذلك أيها الإخوان حين أقول لكم أنتم صاحين لا تضجروا، هذا يراد به التنبيه، مع أن فيكم نائمين يقينا، لكن المقصود يعني تنبيه من أجل أن يستيقظ النائم وينتبه الغافل. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه. نعم، أختم أيها الإخوان يعني هذا الدرس، وهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب، باب السبق والرمي، بأنه ينبغي أن نشجع أولادنا على تعلم الفنون القتالية بكافة أنواعها، الفنون القتالية، لأنه قد غلب على الولدان في زماننا هذا الاشتغال بما لا فائدة فيه. وسيد الألعاب بل اللعبة الشعبية الأولى كما يقولون ما هي؟ هي كرة القدم. والعدو إذا دهم البلد لن يلاعبنا، ما هيلعب معانا كورة، من أجل أن يحرص يعني الأولاد على البزوغ فيها والنبوغ، بل ينبغي أن نشجعهم على الألعاب القتالية التي يستطيع بها الواحد أن يدفع عن نفسه، وليس بالضرورة أن يدهم البلد عدو لا قدر الله، بل حتى لو دخل بيتك صائل لص أو إنسان همجي يريد أن يعتدي على عرضك أو يعتدي على نفسك يريد أن يسفك دمك، فأيضا لن يغني عنك أن تكون لاعبا ماهرا. لكن لو كان الإنسان مصارعا أو تعلم الكاراتيه أو تعلم التالي بيقول له شنو الكونفو والتايكوندو وما أشبه ذلك والملاكمة ونحوها، فهذا مما يفيد وينفع. ومثله أيضا النزو على الخيل، ومثل ذلك أيضا السباحة التي يتقي بها الأخطار ويدفع بها عن جسده الأسقام، ومثله العدو، ومثله أيضا المشي الذي يستطيع أيضا به أن يصح جسده وأن يصح نفسه ونحو ذلك من الرياضات النافعة. فهذا كله مما يشجع عليه الشرع ويأمر به، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم. وابتداء من الغد إن شاء الله سيكون الانتقال إلى كتاب جديد، وهو كتاب الأطعمة أو باب الأطعمة. هل من سؤال أيها الناس؟